الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة البروج. قال ربنا جل جلاله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. فهذا قسم من الله تبارك وتعالى للسماء ذات البروج، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. أكثر المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. وقال ابن عباس أن الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمشهود هو يوم القيامة، واستدل بقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذا قسم من الله عز وجل بهذه الأشياء. أين جواب القسم؟ قتل أصحاب الأخدود. هذا قول من أقوال أهل العلم في جواب القسم، أن جواب القسم قتل أصحاب الأخدود. والأخدود هو الشق المستطيل في الأرض، وكانوا يفحرون حفرا في الأرض يضع فيها المؤمنين، يحركونهم في هذه الحفر، الأخاديد، النار ذات الوقود. قال: بدل من الأخدود. قال الربيع بن أنس: نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار هاجت إلى شفير هذه الحفر فمست هؤلاء الذين يحرقون المؤمنين، إذ هم عليها قعود، أي يجلسون على شفير هذه الحفر عند تعذيب المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود حضور. وما نقموا منهم، أي من المؤمنين، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما كرهوا منهم إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. من أفعالهم يرى كل ما يفعلون، ويسمع ويبصر كل شيء تبارك وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم وأحرقوهم، إن الذين فتنوا عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لهم عذاب جهنم بكفرهم وبتعذيبهم للمؤمنين، ولهم عذاب الحريق، يحرقون في جهنم كما كانوا يعذبون المؤمنين في الدنيا. وهذه الآية قيل أنها أرجى آية في كتاب الله سبحان الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي هؤلاء الذين حرقوا المؤمنين وعذبوا الموحدين، لو أنهم تابوا لقبل الله عز وجل منهم توبتهم وغفر لهم ذنوبهم وإجرامهم تبارك وتعالى، لأنه تواب يحب التائبين. فمهما عظم ذنبك ومهما علا ذنبك فتب إلى الله، ستجد الله توابا رحيما غفورا ستيرا جل جلاله، يحب التائبين ويحب المستغفرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قال: واختلفوا في جواب القسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اختلفوا، قيل أن جواب القسم قتل أصحاب الأخدود كما ذكرت لك آلفا، وقيل أن جواب القسم إن بطش ربك لشديد، أي أن الله يقسم على أن عذابه شديد وبطشه شديد، وهذا قول قتادة. قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إن أخذ الظلمة لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي يخلق بلا بغير مثال، وهو الذي يعيدك مرة ثانية إلى الحساب يوم القيامة بعد الموت، وهو الغفور الودود. سبحان الله، إذا ذكر التخويف ذكر آيات الرحمة وذكر الرحمة، فقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدو ويعيد، وهو أيضا الغفور الودود الذي يغفر ذنبك إن تبت وإن عدت واستغفرت. الودود الذي يحب عباده، يحب لهم الإيمان ويرضى لهم الطاعة ويرضى لهم التوحيد والإيمان، ويكره لهم ولا يرضى لعباده الكفر جل جلاله، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد قرأ حمزة والكسائي المجيد بكسر الدال على أنه صفة للعرش، وقرأ الآخرون بالرفع المجيد على أنه صفة لله تبارك وتعالى ذو العرش صاحب العرش. وعليه فالعلماء يستدلون بهذا على أن المجيد اسم من أسماء الله، وذلك بقراءة الرفع، أما بقراءة الخفض فهو وصف للعرش. قال تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الجنود. قد أتاك أخبار الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء والمؤمنين، ثم بين ربنا من هم: فرعون وثمود، بل الذين كفروا، أي من مشركي مكة، في تكذيب لك وللقرآن كدأب من قبلهم من الأمم السابقة، والله من ورائهم محيط، محيط بهم، سميع لهم، يعلم أقوالهم وأفعالهم وسرهم وعلانيتهم، تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو قرآن مجيد. هم يكذبون القرآن ويقولون عنه أنه سحر وأساطير الأولين، بل هو قرآن مجيد كريم شريف كثير الخير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة في لوح محفوظ. قرأ نافع محفوظ بالرفع على نعت القرآن، القرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقرأ الآخرون بالجر في لوح محفوظ على أنه نعت للوح، أي اللوح محفوظ من الشياطين ومحفوظ من أن يوضع فيه شيء ليس مما وضعه وكتبه الله تبارك وتعالى، وهو أم الكتاب اللوح المحفوظ، ومنه تنسخ الكتب محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقص. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة الطارق والسماء والطارق، وهذا قسم أيضا، والطارق هو النجم يظهر بالليل، وما أداك ليلا فهو طارق، وما أدراك ما الطارق، ما أخبرك وما أعلمك بالطارق؟ ثم فسر الطارق ربنا تبارك وتعالى فقال: النجم الثاقب، أي المضيء المنير، إن كل نفس لما عليها حافظ، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا قسم من الله تبارك وتعالى. أين جوابه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها ملك من ملائكة الله يحفظون عليه أعمالهم، يحفظون عليك أعمالك ويكتبون أعمالك، يكتبون الخير والشر، يحصون عليك أعمالك، يحصون عليك أعمالك. فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه. خلق من ماء دافق مدفوق، أي مصبوب في الرحم، والدفق الصب، وأراد ماء الرجل وماء المرأة، لأن الولد مخلوق منهما وجعله واحدا لامتزاجهما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة، نطفة الرجل مع نطفة المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحل، هذا العظم يخرج منه ماء المرأة، وصلب الرجل يخرج منه ماء، إنه على رجعه لقادر، على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر. وهذا أولى الأقاويل في هذه الآية، أن هناك أقوال كثيرة جدا أنه قادر على إرجاع المني أو قادر على كذا وكذا، كل هذا الراجح فيه والله أعلم أن الله قادر على إرجاع الإنسان بعد موته يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة تظهر السرائر، كل ما أخفيته يظهر يوم القيامة، فما له من قوة ولا ناصر. الذي أنكر البعث ليست عنده قوة يدفع عن نفسه العذاب، عذاب الله، وليس له ناصر ينصره من الله. ثم قال تعالى: والسماء ذات البروج، وهذا قسم آخر، أي ذات المطر، وقيل ذات المياه، لأنه يرجع كل عام ويتكرر، أي المطر. والأرض ذات الصدع، أي التي تصدع وتنشق عن النبات والأشجار ليخرج. والسماء ذات البروج، ذات البروج، والسماء ذات البروج، هذا قسم، أين جوابه؟ إنه لقول فصل، أي القرآن، قول حق، وما هو بالهز، ليس باللعب والباطل. ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله استدراجهم إياهم من حيث لا يعلمون. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، اتركهم يا محمد، وهذا وعيد من الله لهم قليلا. ومهل وأمهل، أنطر ولا تعجل. فأخذهم الله يوم بدء، وسيؤخذون يوم القيامة أخذ عزيز مقتدر. وقيل أن الإمهال نسخ بآية السيف. وبذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.